طيارة وعمارة تجيب لي عمارة واتشال بقى فوق الروس أما ما عندكش فلوس لا تحضن ولا هتبوس والكل عليك هيدوس يكفينا شر المنحوس.